سفاري جمل عسل لا تغي لو سفاري جمل تزويتي سسولتا فام تجيك زيني تزويتي سسولتا فام تجيك زيني أسللت من تغيل أو سفر جملي أسللت ما تغيل أو سفر جملي لأحبابي نضيف الله أكري غسلني لأحبابي نضيف الله أكري غسلني هي مرقي نور داك الدوغ لأحقوقي ردوفني يا مارقين وردك الدوغ لحقوقي ردوفني هرا السرقي ولتني غلعيب هرا السر ناسي تدلتي هرا السرقي ولتني غلعيب هرا السر ناسي تدلتي هرا السرقي ولتني غلعيب هرا السر ناسي تدلتي هرا السرقي ولتني غلعيب هرا السر ناسي تدلتي خي كان كداغم لا يقبور نوي اللي مدانيني خي كان كداغمنا يقبور ناوي اللي مدانيني يدوز نزال لي غايت رسول هواي نغلني يدوز نزال لي غايت رسول فرحي نغلني رايسي غيت نصاح مدان كين دام الزغ راسوني رايسي غيت نصاح مدان كين دام الزغ راسوني الحاج بالعيدة يا قليدة الهوا ديموريكي الحاج بالعيدة يا قليدة الهوا ديموريكي أما البنسير وريف الماء فرسة واللي قاليني أما البنسير وريف الماء فرسة واللي قاليني هما البنسير وريف الماء فرسة واللي قاليني هما البنسير وريف الماء فرسة واللي قاليني بو بكر انا الشدانة زور العين وريتاموني بكرا نشد نزور العين وريتاموني هواتنك كله يرحم ربي ولا تنسى خيري هي واتنكا كله يرحم ربي ولا تنسى الخير. انتني الكذاغي قناتي قيل هوادي مورقيع اثنين كذاغي قناتي قيل هوادي مورقيع فلند الهوادي مورق زوند العين الدرانتي فلند الهوى دي موريك زوند العين الدرانيتي انت انكغو كنسو لسان يان منا غوز مزادي انت انكغو كنسو لسان يان منا غوز مزادي